يقول هذا الأخ: ذكرتم أن الإيمان هو التصديق الجازم تعبدا لله بالشرع المنزل على مقام الشهادة وراقب أشكل عليه عدم ذكر العمل في حد الإيمان. نقول إن هذا الذي ذكرناه قلنا فيه هو التصديق الجازم بالله باطنا وظاهرا تعبدا له بالشرع المنزل على مقام المشاهدة والمراقبة، فيكون العمل مذكورا في قولنا أبو سعد ظاهرا و لا في شيء آخر تعبدا، قولنا تعبدا بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.